قال وأخي هارون أخوه من أمه وأبيه إلا من أبيه من أمه وأبيه أمه وأبيه. وأما قوله تعالى لكن أم لا تأخذ بلحظة ولا براحة فإنهم ذكروا أنه نسبته إلى أمه لأنها أكثر من العرب ويذكره المسلمون حالها أكثر في بقاله. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أفصح بمعنى أبي مني. وقوله لسانا أي كلاما وعبر باللسان عن الكلام لأنه آلة الكلام. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوله أي بنطقهم ولغتهم. وقوله أفصح مني لسانا لماذا قيل في الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام كان في لسانه رقبة من جمرة أخذها وأكلها في عون أراد أن يقتله فقالت امرأته إنه طفل لا يدري ولا يعرف وإذا كنت أنت إذا أردت أن تقتله فأعطني تمرة بجمرة. قدم لي التمرة بجمرة الجمرة حفلة وجدتها أجمل منكم فأخذ التمرة الجمرة ووضعها في بني من أخذ بالتمرة. وهذه إسرائيلية بنت إسرائيل لأن هذا سلم لأن إذا أراد أن يأخذ التمرة وأخذها ما يستطيع في يده كان في أخذ حقه ولكن هذا من الخلقة خلق الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أبعادنا. ولهذا طلب موسى من الله وكل هذه العقدة الوحي العقدة من الإسلام يحفظ قوله. وأنتم تكون بعض الناس يكون في مقام مكافأة بعض يكون في مكان مكافأة كالوجة يوفق على النفس وبعضهم ما يصل لهذا ولا هذا لكن ما يستطيع وجهه تجد اذا اراد ان يحسن يحمر وجهه يسحب يلا يطلع الكلام هل من القدس العقده سواء في صفه الحروف او في الوجه الحق كل هذه النقطه في صفه الحروف اللي ما يستطيع يطلع على الوجه الاكمل او في نفس النقطه ما يقدر ما ينفذ في الصفه. فالصواب ان هذه العلم لموسى عليه الصلاه والسلام انه من الحق والخلقه وليس هناك تمره وتمره. قال فارسله معي ردءا معينا وفي قراءه بفتح الدال بلهم كيف نقول ردا ردا ما تعرض للراء فيبقى على فتحه فارسله معي ردءا. فهم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله إلى فرعون من قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون ولهذا قال فأرسله معي هنا عرف أنه رسول. وقوله معي المعية بمعنى المصاحبة والمقاربة وهي في كل موضع بحسب أي بحسب ما تضاف إليه وتقتضي في كل موضع غير ما تقتضي في موضع الآخر. فالرجل إذا قيل معه زوجته ليس مثلما إذا قيل القائد معه جنوده قول بينهما فرق. وكذلك إذا قيل اللبن مع الماء يعني يمتزج مختلطا به. وهنا أرسله معي به غير معية الزوج لزوجته ومعية اللبن للمن ولكنها مصاحبة يراد بها التأييد والنصر. ولهذا قال زد أم والزد المعين زد المعين الظهير للشخص يصدقني. ايش معنى يصدقني؟ ها